الحمد لله رب العالمين ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له لا عز الا في طاعته ولا نور الا في الاهتداء بنوره ولا نعيم ولا حياه الا في كنت بذكره تبارك وتعالى واشهد ان نبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله الرحمه المهداه والنعمه المهداه اللهم صل عليه وعلى اله وصحبه ومن والاه الى يوم الدين وبعد فما زال الحديث منقطعا حول اسم ربنا الرحمن الرحيم وابدا حديثي بحديث جميل رقاق فيه ان الله تعالى عندما خلق آدم عليه السلام ونفخ فيه الروح عطف فمن الذي عطف؟ آدم فأذن الله وألهمه أن يقول الحمد لله فرد الله عليه وقال له يرحمك الله يا آدم أو الكلمة بألف أبوك وأبويا ها؟ يرحمك متخيل؟ لذلك ما قلت لكم ان الله تعالى كتب على عرشه ان رحمتي سبقت غضبي، عشان كده خدها قاعده لا يهلك على الله الا شقي ولا يطرد من رحمته الا مكروه. ثاني لا يهلك على الله الا ايه؟ الا شقي ولا يطرد من رحمته الا مطلوب لأن رحمته واسعة كل شيء. كان مقرر نتكلم النهارده أو الليلة عن رحمة الله عز وجل بالعبد المؤمن يوم القيامة. لكن الأسبوع الماضي قدر الله وما شاء فعل لم نكمل الدرس لما رأيتم يعني من العقد المفارق. لذلك آثرت أن وقت الكلام الذي قلناه في المرة الماضية ولم الماضي ان شاء الله تبارك وتعالى، فارجو من جميع الاخوان ان تلقي قلبك وان تلقي سمعك فانا نتحدث عن رب العالمين. وان ارجو من اخواتنا فضيات النساء التي يحضرن معنا استحثهن بالله ان يسكتن انفسهن واطلبهن والا تشغل على من حضرك لان المسجد انما جعل للذكر وان العبد انما يعطي الله تبارك وتعالى بصده عن سبيل الله، فهي فرق واحد غريب ان تكون او ان تكوني ممن يصدون عن سبيل الله. الله عز وجل قلنا في المره الماضيه امرك باوامر بطاعتك ونهاك عن نواهي. تعال شوف رحمه الله عز وجل في الطاعات التي امرك بها ورحمته في هذه المعاصي التي نهاك عنها. اولا الله عز وجل عندما امرك بهذه الطاعات امرك بها لك. اعلم ان الله امرك بها لك. والله والله والله الله غني عنا معكم. صح ولا مش صح؟ ربنا يقول وربك الغني ذو الرحمه. سبحان الله لا يحتاج اليك، لا يحتاج الينا جميعا، بل لا يحتاج الى الخلق اجمعين سبحانه وتعالى. انما فرض علينا هذه الفرائض لنا نحن. فقال تبارك وتعالى: كتب عليكم الصيام، ليه تكون 30 يوم؟ ومشقة وجوع وعطش كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ليه ادفع فلوس من فلوس؟ انا تعبان فيها يا رب وكدحت فيها كل من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ليه اذبح لله واضحي لله؟ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله الايه؟ التقوى منكم. ليه تفرغ عليك الصلاة؟ لانك محتاج تأذي كل يوم. لا غنى لك عن ربك طرفة عين. فمن رحمته بيك اللي خلال لك 5 أوقات لازم تيجي تقابله. عشان كده قال بعض السلف هذا الكلام الجميل ده: من مثلك يا ابن آدم؟ من مثلك يا ابن آدم؟ خلدي بينك وبين المحراب ترقى الله في أي وقت جئت. ساعة ما تحب ترى ربنا في أي وقت في أي مكان توضأ الله أكبر. شوف ترفع إلى كده كأنك بترفع الدنيا وترفع الحجاب حتى تدخل على الله. جاء في الحديث: إن الله ينصب وجهه إلى وجه عبده في الصلاة ما لم يلتفت. فإذا التفت العبد قال الله له: أإلى خير مني؟ وإلى حد أحسن مني يعني؟ فإذا أول حاجة لازم تعرف أن هذه فرائض رحمه ربنا. الشيء الثاني: اعلم أن الله عز وجل يسر لك هذه الطاعات. أوعى تفكر أن الطاعات صعبة، لا. قال تبارك وتعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فإيه؟ شوف معنا إزاي؟ كلها رحمة إزاي؟ كلها رق كلها لطف. فسنيسره لليسرى. فالفضل ربنا عليك ورحمته بك لأنه عارف إن إحنا ضعاف. يبعث لك اللي تصحيح الفجر. حصل معاك ما حصلش. يبقى ليه ساعات تنوم. قلت لك كده في هذه الفلك إيه؟ قوم. قوم. صح؟ قلت قوم. كده بالليل تاني يوم 13 أو 14 أو 18 أو صبح 2 وأنت مش فاكر التاريخ. يجي لك هاتف يقول لك بكرة إيه؟ الاثنين بكرة اليوم. سبحان الله، ده معنى كلمة تتوكله لإيه؟ اليسرى. ومن فضل ربنا عليك ان جعل الفطره تحب الطاعه. شوف اي فطر كده قول له تعالى صلي. ما عادش مشكله. لكن لما فطره الاول يبدا الانسان يتمرمغ في الدنيا ويعقد الدنيا تبقى الصلاه تقيله. لكن في الحقيقه لا، ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم. اسمع تمام. ثم الله تبارك وتعالى هو الذي ييسر لك هذه الطاعات بفضله ورحمته في سورة الفرقان. ربنا قال ايه؟ وعباد الرحمن. ايش معنى حق الرحمن؟ قال لك لانه من رحمته وفقك لعبادته. كل طاعات لديك الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم المجرمون قالوا تماما والذين يملكون ربهم سجدا وقيام. في اخر الايات كل هذه الطاعات ما يسرت لك الا برحمته. ثم اعلم أنه مع فضله وتوفيقه لك في هذه الطاعة أعطاك عليها الجبال من الحسنات. الحسنة الصغيرة، العمل الصغير، سبحان الله لك، كلمة سبحان الله تاخذ عليها حسنة، مش بس حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. تخيل معايا الفضل عامل إزاي؟ ربنا بيقول لك يا عبد يا مسكين أي عمل صالح هتعمله ولو صغير هتيجي عليه حسنة. وأقل حاجة عندي الحسنة كم؟ وقليل. إلى كم؟ إلى 70 ضعف. مش فاكر كده؟ ها؟ والله يضاعف لمن يشاء. شوف الحديث ده؟ حديث جميل في البخاري ومسلم. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فإن تصدق العبد من طيب كتفه بتمرة واحد كريم بل رزقه حلال طيب يعمل إيه؟ ضعيف. ده قدرته. طلع من جيبه جنيه. جنيه. ده طبعا النهارده ممكن بواحد على 10 جنيه. طلع طبعا قابل واحد مسكين في الشارع قال له تقدر تعمل ايه؟ صدقه. ايه اللي يحصل؟ في الحديث: فإن الله يقبلها وينميها ويربيها لكم كما يربي أحدكم بلوه. عندك طرف طرفك ودي مهر صغير كله بتعمل في ايه؟ بتاكله بتشربه بيعمل ايه؟ بيكبر بعد كذا سنه اللي يكبر المهر بقى ايه؟ بقى طرف. قال لك كذلك يؤتى يوم القيامه يا عبد. يفتح الصحيفه كده يلاقي فيها في يوم الجمعه تصدق ب5 مليون. طب هو طول عمره ما شافش كلمه مليون دي. طول عمره بلدان يرى في صحيفته انه تصدق في يوم كذا بجبال من تمر. جبال من تمر. طبعا صحيفته ما فيش غير غلط. مش فيها خطا. فقول له يا رب يعني ما هذا العمل؟ اني والله في حياتي لم املك مهلا مكتوب في الورقة تصدق بجبال من الأرض وأنا لا أملك في حياتي نخلة واحدة. فربنا يقول له أعطيتنا على قدرك وأعطيناك على قدرنا. إيه تجدنا على إيه؟ ده كان حجمك يا ابني، ده حجمك يا عبد الله، هذا حجمك أنت يا مسكين يا صغير. عملت ضربة لكن ربنا عظيم سبحانه وتعالى من رحمته بك كتبها لك إيه بقى؟ كتبها لك جبال من صدر كلها ليس أنا فحسب، بل الله تعالى فتح لك أبواب من الحسنات لا تتخيلها في حياتك. يقول لك من قرأ حرفا من كتاب الله كان له به حسن، والحسن ذو بكم؟ بعشر أمثالها. تعال شوف كده، بسم الله الرحمن الرحيم كم حرف؟ بسم صعب وصعب. إذا رفعت له كم؟ يعني أقل واحد قال الكلمة دي خد له كم؟ 190 حسنة. طب إذا قرأ الفتحة خد له كم؟ واللي قرأ الإخلاص خد له كم؟ تخيل لو أنت بتصلي بس في حياتك بس كل ركعة بالفتحة والإخلاص تطلع بكام حسنة في الصلاة؟ ده الفرائض بس، ما بالك بالنوافل؟ تخيل لو بتقرأ بقى القرآن كل شهر كم مليون حسنة؟ بنسمع هذه الأحاديث. قال صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم أن يأخذ كل يوم 1000 حسنة وتمحى عنه 1000 سيئة؟ تعجزون عن ذلك؟ يكتب لك كده في السجل بتاعك 1000 حسنة ويشطب من سجل السيئة 1000 سيئة؟ قالوا كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: تسبح الله بها تسبيها فيكتب لك 1000 حسنة وتمحى عنك 1000 خطيئة. انت سبحان الله سبحان الله سبحان الله. كم عدد؟ 100. طب انت في اليوم بتسبح كم مرة في كم صلاة؟ تسبح في الفجر 33، وفي الظهر وفي العصر 10، صح؟ دخلت 99. اذا مجرد بس ما تقول ختام الصلاة يتكتب لك كل يوم 1000 حسنة. فنسمع هذا الذكر العجيب اللي هو ذكر معاني السوق. كان بعض السلف يذهب تخصيصا للسوق عشان يقول الذكر ده. من دخل السوق فقال: لا اله الا الله وحده لا شريك له، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، وهو على كل شيء قدير، مره واحده كتب له 1000 حسنه. كم يعني؟ كم مره؟ اللون دخلت مثلا مصر الكبير ولا حاجه ولا الحلقه اشتغل مع ربنا، افتح ليك جبال الحسنات. ربنا بيقول لك الرحمه واسعه بس انت خش خطاب. انا بقول لك الاول لا يهلك على الله الا ايه؟ الا شقي، ولا يخلق الرحمه الله الا مظلوم. كتب له 1000 حسنه وبحيت عنه 1000 خطيئه. اسمع بقى الحاجه دي. قال صلى الله عليه وسلم في شان يوم الجمعه، الشباب الاخوه المنتدبين اللي فيه الجمعه عند الاذان وبعد الاذان، الحديث يقول: من بكر وابتكر وغسل واغتسل وزنى واتبع ومشى ولم يغفر وزنى واتبع فانصت ولم يلغو، عمل ايه؟ راح يصلي بلد اغتسل وقت الجمعه المستحب، مشى ولم يركب حتى لو جاي من ركعه تركب تروح شويه امشي شويه للمسجد، وزنى اضرب الامام، وزنى استمع وانصت ولم يلغو، لا قاعد يلعب في الساعه ولا في الموبايل ولا في الورق، قاعد مركز مع الامام. صعب ان يكون اسمع بقى يا امام: كان له بكل خطوه يخطوها اجر سنه صيامها وقيامها. تخيل معايا لو واحد مشي 1000 خطوه ياخد له كام؟ كانه صام 1000 سنه وصامه. يا نهار ابيض، احنا الواحد منا لو عاش يعيش 5 سنه يعني اخره حاجه 60 سنه اعمار الامه الاسلاميه، ده انا بقول لك في يوم في جمعه واحده بس. دي كلها ابواب مفتوحه، ابواب مفتوحه حتى تنزل الى رحمه الله تبارك وتعالى. لا يهلك على الله الا ايه؟ الا شقي. في المقابل بقى لو عبد عمل سيئات، الاول تعال شوف السيئات، الله حرم عليك محرمات، سبحان الله حرمها عليك رحمه بيك مش بخل. اوعى تفكر ان ربنا بخيل، حاشاه سبحانه وتعالى. لو ربنا سبحانه وتعالى عمل على سيدنا ادم ايه؟ قال له: يا ادم الجنه كلها حلال فكل منها حيث شئتم رغدا. يعني لو قلت لك كده الجنة فيها كم شجرة؟ فيها كم ثمرة؟ فيها كم؟ مليارات؟ ده الجنة وقلنا عليه وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنات عرضها إيه؟ سماوات والأرض. أظن مليارات أو بلايين، بلايين إيه؟ الشجر والثمار. وقال له يا آدم المحرم عليك إيه؟ حتة شجرة واحدة. خلي بالك اللي بيحصل مع سيدنا آدم بيحصل معايا ومعاك بالظبط. ربنا قال لك الحياة كتير قوي والحرام إيه؟ قد كده أهو قليل. لكن في ناس للأسف مع إن الحرام ده مضر وخبيث ويبعدك عن الله وفي الحالات غناية عنه وكفاية إلا إن بعض الناس مصمم يبص على الحرام. مصمم يشرب حرام. مصمم يتكلم حرام. ليه؟ طب ما عندك الحلال. وفي الحلال جناية وكفاية. اللهم اكفنا بحلالك عن حرام. اللهم اغنينا بحلالك عن حرام. فربنا جعل لك أحل لكم الطيبات وحرم عليكم الايه؟ الخبائث، الخمرة الخبيثة. البامبو، المخدرات، الترامادول، البرشام، السجاير، الغيبة، النميمة، الكذب. وعكس البنات النظر للحرام، كل هذه اشياء خبيثه تفرغ القلب، تفرغ الجسم، تسود الوجه. اما باقي الاشياء الاخرى خلاص طيبه. وحين لهم ايه؟ الطيبات يحرم عليهم الخبائث. ومع ذلك ربنا كره اليك الكفر والفسوق والعقاب. لو تفرغ تحت السليمه اقسم بالله فكره معصيه ربنا. فكره الحرام. لكن المشكله زي ما قلت لك ان الفطره بتبدا تتغير شويه شويه فتلاقي الانسان بيجري على الحرام بيعشق الحرام. نعوذ بالله من ذلك. وما فعل ذلك الا لانقلاب الفطره زي ما ذكر فيها كتير. لما تشوف واحد بيستمتع بشم الكل زي الانسان في ناس كده تقول اعوذ بالله من القرف ده هو بيشم الكل لما ورينا ليه ولا ايه؟ يا سلام على الحلاوه والجمال. حاجه مقرفه. خلي بالك في ناس كتير زيه بيحب الكل. ما هي القصه ازاي يا اخوانا؟ ان في واحد مشي كان ماشي في طريق نظيف جميل طيب ورائع. فجأه اعزكم الله عدى على هذا الزباله. اول ما يخش بيعمل ايه؟ بيقرا ويرص مناخيره. طب بعد 500 متر تبدا الناس تعمل ايه؟ تخش دماغه ايه؟ تلعب في النخاشيش. تبدا ايه؟ تهدى شويه. بعد كيلو بقى الامر عادي. بعد كده لو طلع منها يقول يا اتحرمت من النعيم. مع انه كان فين؟ في الزباله. هو ده حل الانسان. ومع ذلك ربنا كرمها ليك وجعلها خبيثه. طب لو وقعت فيها شوف رحمه ربنا. اول حاجه من رحمه ربنا ان الله تبارك وتعالى يسترك. شوف مره فاتت ما ستر الله العبد الا برحمته. والله احنا ما عايشين الا ستر ربنا. ولولا ستر الله لفضحنا. محمد بن واسع كان بيقول والله لو ان للذنب رائحه لما استطاع احد ان يجاهدنا. تخيل لو الذنب زي العرق. اي واحد منا النهارده شطف وحط مش عارف مدير عرق وبتاع يطلع لانه خايف من العرق ايه؟ خلي اللي جنبك يشمل. تخيل لو كل ذنب نقطه عرق. لكن سبحان الله ربنا ايه؟ حليم كتير. الطرق مره واثنين وعشره. كتير. لأن الله لا يصيبه أن يصبح عبده، لأنه أن يرجع. ثم الله عز وجل يمهله، فلا يكتب الذنب عليه بمجرد الفعل. قلنا مرة في الحديث إن اللي على الشمال يسيبك كم ست ساعات. ساعة أولانية. تكفر، ارجع لربنا توب. ما تبش، كمان ساعة. ساعتين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، والعبد إيه؟ ما تبش. تعدي ست ساعات خلاص يكتب عليك الذنب. إحنا قلنا الحسنة بكام؟ بعشرة كام؟ 700 والله الواحد والسيئات. بعد ست ساعات بيجي السيئة. السيئة السيئة. السيئة السيئة. سبحان الله. ثم الله تبارك وتعالى برحمته أنه يصرف عن عباده المؤمنين هذه المعاصي. قلت قبل كده مرات العدالة بيه. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. كثير جدا صرف الله عنك المعصية مع أنك تريدها، صح؟ كان بخطط يعطي ربنا، بخطط يعمل معصية، ومع ذلك ربنا سبحانه عنك، اضرب على البيت عشان يكلمها التليفون مقفول، دلوقتي مقفول. سبحان الله، ربنا لا يريد أن تعصيه. يروح يقابلها ما تجيش. يجمع نفسه عشان يعمل حاجة محرمة، الباب يقف يغلق وشه. ليه؟ الله يرحمه. لا يجب له ان يقع في المعصيه، يصرف عنك السوء والايه؟ والفحشاء، لانه لا يريدك ان تعصيه. صحيح سبحانه وتعالى. ثم رد الله تعالى يقول: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان الا قليلا. ثم من فضل الله عليك ورحمته بك ان عرفك عدوك، من عدوك؟ الشيطان. قال لك يا ابن ادم، يا بني ادم، يا رب لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما إيه؟ سوآتهما. اسمع ربنا بيعرفك عدوك، بيعرفهولك. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. يقول لك في عدو قاعد كشف لك مؤامراته. تخيل ربنا رحمته بيك كشف لك مؤامرات إبليس. إبليس قال كلام معين لربنا، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وقال له في الآية الثانية: ولآتينهم من بين أيديهم، ها؟ ومن خلفهم، عد معاه، من بين أيديهم، ومن خلفهم، وعن أيمانهم، وعن شمائلهم، فاضل إيه يا جماعة؟ فوق، ما بينهاش دي. قال لك: لأن رحمات الله تنزل عليك من أعلى، فلن يستطع إبليس أن يأتيك من أعلى. رحمة ربنا، إن إبليس يجي لك من كل الجهات، بس فوق، مش بتاعته، إلا الرحمة جاية فين؟ لا من فوق. فما دامش على دي اقدر على كمان الموضوع ده، بيقول لك اهو عدوك عريان اعرفه. وقال لك: واما ينزغنك من الشيطان غزوا تستعن. يجري بيعرفونك، بيعرفونك، يعرفك عدوك اكثر من كده. بيقول لك: افتتخذونه وذريته اولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين ايه؟ بدلا. ثم العبد اسلم. خلي بالك احيانا ربنا سبحانه وتعالى من رحمته بالعبد يعجل له العقوبة سريعا. في حديث: إن الله إذا أراد بعبده خيرا عجل له العقوبة. أول عقوبة تجيلك رحمة من ربنا بك إيه؟ وحشة في قلبك. تحس إن المعصية عملت حتة في قلبك، حضر. أوعى تفكر إن المعصية متعة. والله ما في حد عصى ربنا إلا ويعقد هذه المعصية شكر، ويعقد هذه المعصية وحشة، ويعقد هذه المعصية ضيق، هذا الضيق وهذه الوحشة من رحمة ربنا بيك عشان ترجع. حتى ترجع إليه، شوف السلف الصالح كان يقول إيه؟ والله إني لأعصي الله تعالى، فأعرف ذلك في خلق دابتي وزوجتي. السؤال: الكافر في حياته زي الفل. إشمعنى العبد المؤمن لما يعمل معصية يروح البيت يلاقي الولية لو يغنها؟ والعرضية بيضة، اشمعنى؟ قال لك: هذا من رحمة الله للعبد. عشان ما تخش البيت يلاقي دي مشكلة يقول: اه راجع نفسي، انت عملت ايه النهارده؟ عارف ايه داخل النار؟ لو عملت عربية تلاقي ايه؟ في لمبة تحت الخط راح جاية. ليه؟ يقول لك: خلي بالك في مشكلة. أما الثاني بقى اللي هو العاصي الفاجر، ربنا قال ايه؟ فسنستدرجه من حيث لا يعلم. نسيبه. من رحمة ربنا ربنا يعدل لك. شوف سيدنا ربيع بن جراح ماشي في الشارع قبل واحد شتمه، قال له: يا ابني كذا. سيدنا ربيع قال ايه؟ قال له: زد وكيعا بذنوبه. عرف ان له لن يسلط علي الا ايه؟ الا بذنب. فدي رحمة ربنا بيك. فتبص في اللي شتمك، بص انت ليه ده سلط عليك. عشان كده السلف كانوا بيقولوا كلمه: احفظها يا ريت الله يبارك فيك، والله ما عدا عليك العدو الا لما تخلى عنك المولى، فلا تحسبن العدو غلب ولكن الحاصر اعرض. والله ما عدا عليك العدو الا لما تخلى عنك المولى، فلا تحسبن العدو غلب ولكن الحاصر اعرض. واحد من الصحابه في المصريين بس تحديدا عن الحته دي ماشي في الشارع قابل واحدة اللي عرفت الجاهلية زمان. كلمها، كلمته، تقبلها. أول ما قبلها قالت له: من؟ كفايه ان الله قد اذهب الجاهليه وذهب الاسلام ونشر. الصحابي ايه؟ كفايه. عمل ايه؟ مشي وبيبص عليها، يمشي ويبص عليها لحد ما خبط في خيط. مناخيره جابت منه. يبقى احنا قلنا ايه؟ تعديل العقود عشان تفوق. واحد من الشباب اللي هنا كده ربنا يتوب علينا وعليكم في القاهره. واحد يصلي. في ضرور المسجد غاض البصر. فمش تحت قدامه كده الحته في الرفاعه شويه. ابص ما ابصش. فايه؟ قال لا مش هبص. الشيطان قال له ايه؟ بص. فبص ودانه باظ عليها. رايح فين؟ فتخيل فجاه جاله ايه؟ كرباج طخ على وشه. كرباج مين؟ عرفت ماشي قدامه؟ والله العظيم. العقل بيحصل كده؟ جت مين؟ فضحتنا. الكرباج جاي لمين؟ جاي هو. عشان ايه؟ يبقى الكرباج ده كان ايه يا اخواننا؟ كان رحمه. كان رحمه والله سبحانه وتعالى. هذه رحماء وان كانت في صوره ايه؟ عقاب. اذا الله عز وجل احيانا معاقب العبد سريعا بعقوبه بسيطه جدا على معصيته ان كان يحبه ويريد ان يرحمه لعله يرجع. طيب فان لم يتب العبد وظل في غيره الله لا يعاقبه بعقوبه لان ربنا حليم. تسمع الايه كده؟ قال تعالى: ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسكهما من احد من بعده انه كان حليما غفورا. قال العلماء: لولا حلمه ومغفرته لزالت السماوات والارض. الايه الثانيه جميله جدا والله تكسب قلبك. قال تعالى: افامن الذين مكروا السيئات ان يقصف الله بهم الارض. في ناس ربنا بيخسف بهم الارض وهم معصوم. أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون. أو يأخذهم في تقلبهم كما هم بمعجزين. أو يأخذهم على تطوف. طب يا رب ليه ما حصلش ده مع كل عاصي؟ فأنت ياما أكلت الباب وعصيت ربنا. ما أنت ياما أسدلت الستارة وعصيت ربنا. ليه ما حصلش الخسف والعذاب؟ قال لك يا جماعة أو يأخذهم على تطوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. لأن هو الرحيم عمل ايه؟ سامح. حليم. يعني ايه حليم؟ يعني لا يعاجل العبد بالعقوبة. يهلك الجيدة لبالك. ممكن ربنا لا يعذبك في الدنيا 20 و40 سنة. لعلك ترجع. في العمر في المرة اللي فاتت قعد 40 سنة يقول للناس: ما علمت لكم من إله غيري. فلما تجرأ وقال: ها؟ أنا ربكم الأعلى. ربنا قال ايه؟ فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. ومع ذلك هو بيموت. قال لك: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. يا أخي قول لا إله إلا الله. معلش متكبر. تخيل سيدنا جبريل في مرة فاتت بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: بيقول له يا دور رأيتني يا رسول الله وأنا آخذ من الطين وألقمه في فمه حتى لا تدركه رحمة الله. ده في العمر. فرعون. لكن ربنا سبحانه وتعالى من رحمته انه يرحم عباده. طيب ثم الى ان يتوب العبد. الله عز وجل ينادي عليك كل يوم نداءات عجيبه والله. مع ان ربنا غني غني. لكن يقول ايه؟ قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم ها؟ لا تقربوا من رحمه الله. ليه يا رب؟ ان الله يغفر الذنوب جميعا. انه هو الغفور الرحيم. وربنا يقول للنصارى: افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه؟ يدعوهم يدعو النصارى الذين كفروا به وشتموه الى التوبه والاستغفار وينزل كل ليله الى سماء الدنيا ويقول: هل من مستغفر فاغفر له؟ سبحانه وتعالى الله عز وجل يقول يا ابن ادم: لو اتيتني بغراب الارض مطايا ثم استغفرتني غفرت لك ولا ابالي. لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. فان ذهب العبد الحمد لله رجع الى ربنا. استغفر ربنا. الا وانا اسمع بقى العقائد العجيب. اول حاجه الله عز وجل عندما يتوب العبد اليه ايه اللي يعملها؟ يفرح بك. فرح الله. قال صلى الله عليه وسلم: لله اشد فرحا بتوبه العبد من رجل كان على راحلته بأرض الفلاح، واحد بأرض صحر تخيل مفازة مهلكة معها مع الدابة على الطعام والشراب، ثم تاهت منه العبد عملي ذهب إلى ظل شجرة قال أنتظر الموت، نعم ساعتين ثلاثة كده، فإذا عند رأسه دابته وعليها طعامه وشرابه، فأمسك بخطابها وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح، يقول لك ربنا يصبح بالعبد، العبد خلي بالك ممكن يكون زاني وتاب؟ قاتل وتاب؟ كافر وتاب؟ يصبح بيه ويصبح بيه، عارف ليه؟ لأن الله أرحم بالعبد من أمه. هنا قصة عجيبة جدا تشبه حال العبد لما يرجع لربنا، يقول لك واحد من الصالحين يقول رأيت في بعض التلك في شارع منظر ده عجيب أوي، بابا قد فتح وخرج منه صبي يستغيث ويبكي وأمه خلفه تطرده حتى خرج، فأغلقت الباب في وجهه ودخلت، فذهب الطبيب غير بعيد مش بعيد عن الباب، ثم وقف مفكرا فلم يجد له مأوى غير بيت أمه الذي أخرج منه ولا من يرويه غير والدته، فرجع إليها مكسور القلب حزينا، فوجد الباب مغلقا، فنام على عتبة الباب ووضع خده على عتبته ونام، فخرجت أمه فلما رأته على تلك الحال لم تملك إلا أن رمت نفسها عليه والتزمته تقبله وتبكي وتقول يا ولدي، اسمع الكلام ده خطير، أين تذهب عني؟ من يؤويك سواي؟ ألم أقل لك لا تقارنني ولا تهملني بمعصيتك لي على خلاف ما جبلت عليه من الرحمة والشفقة بك؟ يقول فتأمل قول الأم واعلم أن الله أرحم بالأم من ولدها. هو العبد لما يعمل مع ربنا كده الله يفرح بيه أكثر من فرح هذه الأم، ثم تبتلى الله فرح بك، رقم اثنين يغفر لك جميع ذنوبك، بل أكثر من ذلك يبدل سيئاتك حسنات، وكان كده والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقولون لك التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له عذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. إذا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، شوف الدين العظيم ده هو يبقى حسنة عظيمة، قتل النفس الكبير ده هو يبقى إيه؟ حسنة عظيمة. جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم وكان شيخا كبيرا في السن، قال يا رسول الله أرأيت رجلا عمل السيئات كلها حتى لم يترك منها حاجة ولا دابة، يعني ما سدش ذنب إلا وعمل صغير أو كبير، أرأيت يغفر الله له؟ قال له هل أسلمت؟ قال إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قال له إيه؟ تترك السيئات وتفعل الخيرات يجعل الله السيئات لك حسنات. تفعل تترك السيئات فيك الحرام من دلوقتي خلاص لا حرام بعد اليوم. اثنين تفعل الخيرات الجزاء يجعل له السيئات حسنات. قال له يا رسول الله وغدراتي وفجراتي، ده في مطالب بتنتهي وغدراتي وفجراتي ذات القصه يعني؟ قال له نعم وغدراتك وفجراتك. قال له يا رسول الله وغدراتي وفجراتي؟ قال له وغدراتك وفجراتك. فولى الرجل وهو يقول الله اكبر الله اكبر، هذه رحمه الله تبدل السيئات حسنات. بل اسمع اكثر من ذلك، الله تعالى يجعل لهذا العبد ود. خلي بالك الآية بتقول إيه سورة مريم، نفسي نطلع سورة مريم لأن سورة مريم كلها رحمة، أول حاجة فيها إيه؟ ذكر رحمة ربك. آخر آية سورة مريم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. خلي بالك ليس العجب أن تحب الله، إنما العجب أن يحبك وهو غيرها. يحبه؟ ده كان زمان يحبه، مش رجع دي؟ كان إيه؟ غفر له، بدل السيئات حسنات وأحبه أيضا، بل أكثر من ذلك ينجيه من كل كرب. طبعا مثلا شوف ربنا سورة هود بيذكر عن المؤمنين يقول لك إيه؟ ونجينا هودا والذين آمنوا معه، إيه يا رب؟ رحمة الدنيا. لأنه رحيم نجى المؤمنين ونجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا، ونجينا شعيبا والذين آمنوا برحمة منا. السر العجيب أن الله لا يحفظ له ولده بعد موته برحمته. صوت الكهف نقرأها كل يوم جمعة. سيدنا الفضل سيدنا محمد عليه الكلام نزلوا بلد الناس بخل وفي شيطة تتبع عمل سيدنا الفضل أقام يا بابا شكرا ساعات لو موسى عليه السلام قال له لو شئت لاتخذت عليه ايه؟ أجرا. قال له بقى بيبين له ايه؟ وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما، اسمع، وكان أبوهما صالحا فأراد ربه الأب رب مات أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما. ليه رب عملت الكلام ده؟ ها؟ رحمة من ربك. لأنه رحيم بالعبد الصالح اللي مات أهو، بعت له إيه؟ نبيين يبنوا الحيطة تاني عشان الكنز يحصل. نبيين يا رب؟ الغدر وموسى نعم، رحمة من مين؟ من الله. ما تخش على عيالك يا ابن صالح. عمر بن عبد العزيز قال عيال كده إن تكونوا صالحين فالله يتولى فتولى الله أبناءه فكانوا أغنى الناس في زمانه، مع إنه لما مات ما سدهمش في الخزنة إلا 18 درهم. ليه؟ والله يتولى الإيه؟ الصالحين. عايز بقى آخد نقطة ثانية، رحمة الله تبارك وتعالى في عطائه ومنحه. هنا جاي كلام مهم أوي. كلنا إخواننا شايفين ان عطاء ربنا رحمه، صح؟ ربنا اداك الصحه رحمه، اداك المال رحمه، اداك الزوجه رحمه، اداك الاولاد رحمه. طب ممكن يبقى منع ربنا رحمه؟ ممكن؟ اديك مثال صغير، ابنك تعبان وعامل عليه بلوز وبيحب مثلا اكله معينه والاكله دي قدامه يقول لك ابي طلب عشاء طلب عشاء واحد لو كان طلب عشاء يقول ايه؟ هيموت مش كده؟ لو كان الاكل ده هيموت انت منعته عنده رحمه بيه ولا بخل؟ رحمه بس هو عقله ايه؟ ضعيف صح؟ قال لك ولله المثل الاعلى ربنا قال ايه؟ ويامر الانسان بالشر دعاءه بالخير وكان الانسان ايه؟ عدو. يا رب اسافر يا رب اسافر اسافر يا رب اروح السعوديه يا رب يا رب السفريه دي وربنا سامعه وشايفه وربنا رحيم بيه ومش عايز يديها له ايه؟ لان ربنا عارف لو اديها له هيضيع شر ليه. يبقى منع ربنا ليك ها؟ محض رحمته. فاسمع ربما سلب النعمة منك محض رحمة. ممكن؟ برضه صوت الكهف. قال لك الأبوين الصالحين اللي ربنا اداهم الولد بعد كبر السن إيه اللي حصل؟ ربنا بعت بدر خضر وموسى يقابلوا الولد في الشارع يعمل إيه؟ يقتله. سيدنا موسى قال له أقتلت نفسا ذكية غيرة لقد جئت شيئا إيه؟ نكرة. إيه اللي حصل؟ قال له وأما الغلام وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا ان يغرقهما ايه؟ طغيانا وكفرا. وأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. يعني الولد لو كان دمه كبير وكبر كان هيبقى عذاب. ده أخطر شيء في الدنيا إن ابنك يموت قدام عينك، صح؟ ومع ذلك كان سلب الولد محض رحمة الله. في بعض الآثار أن هذا الرجل وهذه المرأة رزقا جارية وتزودت وأنجبت 10 أنبياء. بقى جد كم؟ بقى جد 10 أنبياء. سبحان الله. وأقرب إيه؟ وأقرب رحمة. عشان كده يقول لك إن المبتلى، لأن الواحد منا يبتلى بلاء، بيجي واحد يقول له يا رب اللهم ارحمه. ربنا يقول إيه؟ وكيف أرحمه مما به أرحمه؟ يعني ممكن يبقى البلاء اللي انت عايش فيه ده ايه؟ محض رحمة الله تعالى. ازاي؟ كيف يكون البلاء رحمة؟ أول حاجة في البلاء رحمة، خلي بالك أن أي بلاء تبتلى به تذكير لسيئاتك. لازم يقول ايه؟ ما يقابل العمل، ها؟ من هم ولا نقص ولا وقت، حتى الشوكة يشاكها، ها؟ إلا كفر الله بها من ذلك. عندك تلاقي واحد كده مثلا ايه واضح وقبل ما يدوب يغلط الغلط يشتد عليه ويتوجع ويتأول وربنا شايفه ولا يشفيه. والناس تقول يا رب اشفيه يا رب اشفيه وربنا مش بيشفيه. ليه؟ لأنه في شوية سيئات كده ربنا أراد أن يهذبه. يبقى الغلط ده بقى صحيح ايه؟ حديث ثاني إن الله تعالى إذا قرض ولد العبد ابنك توفي لا قدر الله، ها؟ إيه اللي يحصل؟ ربنا يقول للملائكة إيه؟ انظروا ماذا قال عبد. فيقولون يا رب حمدك واسترجع. قال إنا لله وإنا إليه راجعون. الحمد لله. الجزاء طوال إيه؟ يعني ربنا كان منك نعمة هو الدلالة. لا. لكن أراد الله أن يعنيك. يقول لك ابنه يعافي بيتا في الجنة وسموه بيتا ايه؟ بيت الحمد. فلأن الله تبارك وتعالى من رحمته بالبلاء أنه ينزل على قلبك الصبر والنسيان. شوف كيف يا عبد البلاء بعد ما يتضغط يقول أنا تضغط ازاي؟ ما فطرك إلا الله. وبعد ما البلاء يمر مثلا واحد كان متجوز وزوجته ماتت أو ابنه مات، شوفوا بعد 5 أيام 7 أيام شهر كتير حلو عامل ايه؟ بيضحك؟ صح ولا لا؟ فرحان وبياكل وبيشرب وتعيد. مع ان شوف ظاهر البلاء تقول الراجل ده هيموت كمان بتاعك، صح؟ ايه اللي حصل؟ لما رحمة ربنا تنزل عليه ايه؟ النسيان. تقول ده مش ممكن ينسى وربنا ايه؟ ينسيه. رحمة ايه؟ فين؟ اخر حاجة بقى من غير رحمة الله في البلاء ان الله تبارك وتعالى يحب سؤال عبده حتى يرحمه بعطائه. أخذ أسئلة كده عشان نختم. سيدنا زكريا أول سورة مرة قابلها إيه؟ كاف ها يا عين صاد. شوف المنظر. ذكر رحمة ربك عبده زكريا. تخيل معايا المنظر ده. واحد عنده 90 سنة. راجل كبير ظهره انحنى. شعره كله أبيض. ذوق معاصر. هو كبير في السن ومراته ما بتخلفش. ولسه عيل صغير. يحمل هم الدين. واقف في المحراب بالليل يقول يا رب هب لي من لدنك ذريه طيب طيبه، يا رب اشتعل الراس شيبا، يا رب راضي عام، يا رب هب لي ولما طيبا. وربنا تعالى يسمعه فيرحمه فيعطيه الولد. هذه رحمه الله تبارك وتعالى. شوف سيدنا موسى ربنا يقول له روح لفرعون يقول له يا رب اجعل لي وزيرا من اهلي. ربنا ضعيف لساني مش فصيح، لأن موسى ما كانش فصيح في البيان. نعم. عشان كده قرأت إيه؟ قال أما أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد إيه؟ يبين. يقول يا رب اجعلني وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أمري وأشركه في أمري. ربنا قال إيه؟ في الآية بتاعت مريم ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون إيه؟ نبيا. ربنا شاف ضعفه فسأله هارون قال له كن هارون اذهبا الى فرعون انه طغى. سبحان الله. فضحك ربنا اعطاه. فاسمع هذا يعقوب عليه السلام. وده بقى كنا نأتي بيها. يعقوب يفقد يوسف 40 سنة. ومش بس كده ويلحق يوسف اخوه الثاني بنيامين. ويرجع قالوا ايه؟ يا بني اذهبوا فتحدثوا بيوسف واخيه ولا تيأسوا من روح الله. ليه ايه؟ روح الله. انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون. نفسي وانت بتقول يا رب ما تنساش انك بتدعي رب رحيم. رجع ليعقوب يوسف وبنيامين بعد اكثر من 40 سنة. ولا تيأسوا من روح الله، اللهم لا تيأسنا ولا تقدمنا من رحمتك في الدنيا ولا في الاخره. ان شاء الله موعدنا الجمعه القادمه في رحمه الله يوم القيامه. الدرس اللي جاي يا اخوانا في غايه الاهميه. اتمنى كل اخ يدعو مع اي حد معرض عن ربنا شويه، عاطف اقسم بالله الكلام اللي جاي ان شاء الله الجمعه القادمه اللي احيانا الله واعطانا يحرك قلب اي عبد ان شاء الله عز وجل، لانك ستعلم مدى عظم رحمة الله في هذا اليوم. نسأل الله تعالى أن يرحمنا وإياكم برحمته الواسعة. كل قولي هذا والسلام عليكم.